بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. معنا هذه الليلة حبيبنا ورسولنا وصفوة خلق الله، معنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعيش مع معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية. نعيش معه في ساعة أحلى ساعات العمر وأغلى ساعات الحياة. يقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وعنوان هذا الدرس: من أحسن القصص. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد فوجد رجلا يقص على الناس، رجلا كبيرا يقص على الناس من الخزعبلات وأخبار الماضين والماضيات وأخبار العمات والخالات التي لا تعتمد على أسانيد ولا يرويها ثقات. فقال عمر: من الرجل؟ قالوا: رجل يا أمير المؤمنين من الناس. قال: ماذا يفعل؟ قالوا: يقص علينا قصصا. قال: عمن؟ قال: عن قوم لا نعرفهم. فعاد رضي الله عنه فأخذ درته، والدرة هذه عصا يحملها عمر دائما للطوارئ، يؤدب بها ويخرج بها الشياطين من الرؤوس. فأتى رضي الله عنه وأرضاه فضرب الرجل وأنزله وقال: عجيب، أو سبحان الله، يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص على الناس. فقال أهل العلم: حق على من قص على الناس أن يعتني بالأحاديث الصحيحة، وأن لا يقص عليهم إلا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. من هذا المنطلق جمعت أحاديث صحيحة إن شاء الله لقصص محمد عليه الصلاة والسلام، لمعجزاته، لما آتاه الله عز وجل من آيات باهرات في الحياة. وهو صلى الله عليه وسلم معجز، معجز في شخصه، ومعجز في هيئته، ومعجز في القرآن الذي أتى به، ومعجز في حالته كلها، بل حتى في جسمه عند بعض العلماء أنه معجز. أوتي قوة 30 من الرجال تعادل قوته قوة 30، ولذلك مهيأ لأن يقود العالم. كان عليه الصلاة والسلام يدور في ساعة واحدة على 9 نسوة من نسائه صلى الله عليه وسلم ويغتسل غسلا واحدا. أتى إلى الخندق والصحابة ما استطاعوا بصخرة وهم عشرات أن يدهدنوها، فنزل وشمر عن ذراعيه فحملها حتى أخرجها. كان يقف في المعركة عليه الصلاة والسلام فلا يفر، وإنما يبقى صامدا إلى آخر لحظة من لحظات المعركة. من خصائصه ما كان يتثاءب، التثاؤب من الشيطان، وهو ليس عنده شيطان ولا يلعب عليه الشيطان، فما كان يتثاءب. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه محتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يلعب على الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. عاش صلى الله عليه وسلم وأيده الله بالمعجزات. كان يتيما، عاش إلى 40، ما درس، ما تعلم، ما قرأ، ما كتب، ما دخل مدرسة، ما تعلم الخطابة، ما درس الفتية، ما درس أصول السياسة، ما تعلم الإدارة. وبعد 40 سنة يبعثه الله فإذا هو أعظم خطيب وأفصح فصيح وأكبر إداري وأشجع قائد وأعظم مفتي في المعمورة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم نبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. عاش في المجتمع أشبه شيء بالبداوة، ومع ذلك كان من أجمل الناس، وجهه كالقمر ليلة 14، إذا جلس الجالس أمامه كأنه يجلس أمام الشمس أو أمام القمر. ولذلك إذا صافحه مصافح أثرت أصابع المصافح في جسم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنس فيما صح عنه: مسست كف الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله ما من مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه. وقال وشممت رائحة الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحلى من مسكه عليه الصلاة والسلام. ألا إن واد تزع أضحى ترابه من المسك كابورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه برجة. يمر من السكة فيعرف الناس أنه مر من هذا المكان لطيبه. عرقه الذي يتفقد من على جبينه الطاهر كاللؤلؤ كالدر يوضع في القوارير، أخذته أم سليم وكانت تداوي به المرضى فيشفون بإذن الله. يخرج في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فيهمل يده للناس، فهذا يأخذ يده فيمسح بها على وجهه. أعرابي يقول أخذت يد الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلقت زرري فوضعتها على صدري، فوالله ما زال بردها إلى الآن كالثلج على صدره على صدر الأعرابي من يده عليه الصلاة والسلام. تأتي الجارية بالماء فيضع يده في الماء للبركة التي وضعها الله فيه، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول غلاة أهل التصوف أنتم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. من معجزاته أولا، وها حديثها صحيح سنده كنجوم السماء انشقاق القمر، خرج على كفار قريش يعرفونه، كفار قريش كان يتيم معهم وكان أمينا صادقا، ما حفظوا عليه كذبه ولا خان خيانه ولا غدر غدره. فخرج عليهم بعد صلاة العشاء فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفرح. فقام أبو جهل قال من أين أتيت؟ قال أرسلني الله. قال أما وجد الله إلا أنت يرسلك؟ قال أو أرسلني الله. قال فحلف بلاده وعزاه لا أؤمن لك حتى تشق لنا هذا القمر. فقال عليه الصلاة والسلام أفإن دعوت الله فشق لي القمر أتؤمنون؟ قالوا نؤمن. قال بسم الله، ثم رفع يديه ودعا الله وسأل الله أن يشق له القمر، فشق الله له القمر ليلة 14. أما فلقة فذهبت اتجاه عرفات في مكة، وفلقة أخرى أخذت اتجاه جبل أبي قبيس. فقام كفار قريش من الحرم جميعا رجالا ونساء وأطفالا ينفضون ثيابهم ويولولون، وتتطافق فيهم أبواب الحرم ويقولون سحرنا محمد سحرنا محمد سحرنا محمد. فأنزل الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ولذلك يردهم الله يوم القيامة إلى النار فيقول لهم والله يستهزئ بهم. وصفة الاستهزاء نثبتها لله على وجه يليق بجلاله بقيد أنه يستهزئ لمن يستهزئ به. إنما نحن معكم إنما نحن المستهزئون، الله يستهزئ بهم. فيقول الله لهم يوم القيامة للنار أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ادخلوا النار. أفسحر النار كما محمد كان سحرا في نظركم أو القرآن؟ فيدخلهم النار. كان عليه الصلاة والسلام متهيئا هيئه الله منذ وهو صغير، وهو في السنتين وفي 3 سنوات و4 كان في قلبه همة لأنه مصلح للعالم. عبد المطلب جده سيد مكة كان له فراش لا يجلس عليه إلا عبد المطلب، فكان يجعل الفراش في ظل الكعبة قبل صلاة العصر ولا يعرفون الصلاة، فيأتي عبد المطلب يجلس فيمنعون الخدم الناس لا يجلس على هذا الفراش إلا عبد المطلب، فيعبع محمد عليه الصلاة والسلام وعمره 4 سنوات إلا يجلس على الفراش. كلما أخبره ذهب حتى يجلس على الفراش، فيتبسم عبد المطلب ويقول والبيت في النصر والشفق والحجر، إن لابني هذا سبب من السبب. يحلف بالشرك، يقول سوف يكون له أثر في العالم. نعم تقدم فيه مشهما إماما ولولاه لما ركبوا وراءه. هذا انشقاق القمر معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، رآه أهل الهند ورآه أهل الأماكن، حتى الرعاة رعاة مكة لما قدموا من تجاه العراق والشام قال لهم كفار مكة: أرأيتم في الأفق شيئا؟ قالوا: قبل 3 ليال شق القمر ورأيناه يوم شق. وعرف علماء الهند تاريخ انشقاق القمر على قصر هناك من قصور ملوكهم، فأرخوا كتابة بتاريخهم يوم انشق القمر له عليه الصلاة والسلام. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة يريد أن يفر إلى المدينة لأن المشركين حاصروه، دخل البيت فطوقوا البيت ب50 شاب، كل شاب معه سيف يقطر دما وحقدا وحسدا وبغيا وعنادا. فأتى الوحي من الله عز وجل أن المشركين حاطوا بك فخر. قال: يا رب، يقول لجبريل: كيف أخرج؟ قال: اخرج فالله معك وانظر على رؤوسهم التراب. فخرج عليه الصلاة والسلام، فلما خرج وإذا 50 شاقا حول البيت ألقى الله عليهم النعاس والنوم فسقطت السيوف من على رؤوسهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأغشينا من بين أيديهم سدا، فأغشينا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأخذ حفنة من التراب عليه الصلاة والسلام فذر بالتراب على رؤوسهم. قاموا بعدما طلعت الشمس كل يحفلك التراب عن رأسه، وقالوا: أين؟ فما وجدوه في البيت. خرجوا يجوبون مكة، فحدث لهم حادث لا يكون في الغار، في غار ثور. فخرجوا إلى الغار مسرعين وطوقوا الغار، أرادوا يدخلون الغار. وفي حديث يقبل في السيرة ليس من شرط هذه الليلة في القصص أن الله صخر العنكبوت فبنت عشها على فم الغار، وجعل الحمامة تبني عشها وسبير. فأراد الكفار أن يدخلوا من فم الغار فوجدوا العشة ووجدوا بيت العنكبوت، فقالوا: هذا غار ما دخل. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنشك ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من القطم. رجعوا فيقول أبو بكر وهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار: يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق، الزعيم الذي بإمكانه أن يقود العالم، الذي يطى المخاطر ويجوس المدلهمات ويسحق الصعوبات بإذن الله. فيتبسم ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال أحمد شوقي: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحواجد كلهن أمان. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فما حزن عليه الصلاة والسلام لثقة بالله. صعدوا على الغار وما دخل الغار ونزل. خرج عليه الصلاة والسلام، لحقه سراقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، سراقة أقبل شاهرا سيفه ورمحه، ادعو الله عليه يا رسول الله. فتبسم وقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فدعا صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ القرآن على سراقة، فساخت فيه الفرس فوقع على الأرض. فقال سراقة للفرس: صح. وهذه الكلمة تقال الفرس عند العرب إذا عثر الفرس، قالوا له: الصهن، يعني قم واستيقظ فيقوم. فقام الفرس وركب وأقبل، فدع عليه فساخت الفرس فتعثر على وجهه. قال: يا محمد، أريد الأمان منك لا تقتلني. فر من الموت وفي الموت وقع. أراد أن يقتل فأتى الآن يطلب النجاة ويطلب عدم السبك وعدم الإعدام. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن لا يخبر أحدا من الناس وأعطاه كتاب أمان. ثم تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق من نصر الله له، وقال: يا سراقة، كيف بك إذا طوقت بسواري كسرى؟ وفي بعض الألفاظ وقيصر. فضحك سراقة، قال: أنت فارغ وصاحبك من مكة تطارد وتملك ملوك كسرى وقيصر؟ إنها همة بإذن الله تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأعطاه الأمان ورجع. قالوا لسراقة وكفار قريش وراه: ما وراك؟ قال: أما طريق المدينة فقد كشفتها لكم فلا تبحث. فأراحه وصل عليه الصلاة والسلام وقبل أن استطرد أتى سراقة ففتح عمر رضي الله عنه وأرضاه أرض كسرى وقيصر ودكدك عروش الخيانة والظلم والجهالة والعمالة والطاغوت وداسها هو وسعد بن أبي وقاص بأقدامهم في الأرض ثم أتوا بسوار كسرى وقيصر من ذهب ومن مرجان ومن لؤلؤ فأخذها عمر وقال لسراقة تعال فلبسه عمر فبكى سراقة قال عمر ما لك تبكي يوم نصر الله فيه الإسلام والمسلمين وأنت تبكي قال والذي نفسي بيده لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم طاردته كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى أو قيصر فبكى عمر وبكى الصحابة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون خرج عليه الصلاة والسلام مرة ومر بعجوز خزاعية في خيمة معها عنز مكسورة في جانب الخيمة حائل فقال لها هل من لبن قالت غنمنا خلوف وأبونا مع الغنم قال علي بهذه العنز إذني لي أن أحلب هذه العنز فضحكت وقالت عنز مكسورة حائل ما تحلب قال أحلبها فأخذ عليه الصلاة والسلام كوبا عظيما هائلا وقال بسم الله فحلف فحلف فملأ الإناء فأعطاه أبا بكر فشرب ثم ملأه فأعطاه العجوز فشربت ثم ملأه فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ملأه ثم جعله عند العجوز فانشده قالت ما هذا الكلام الذي تقول فتبتم عليه الصلاة والسلام وخرج يقول شاعر الجن يخبر أهل مكة لأنهم تلك الليلة ما يدرون أين ذهب جعلوا عليه حصارا عالميا وغلقوا المنافذ وأعلنوا حالة الطوارئ في مكة ولكن طريق المدينة ما دروا فيقول الجن من على جبل أبي قبيس يشد وفي الجن شعراء وفيهم خطباء يقول سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي جزى الله خير الناس رب الناس خير جزائه رفيقين حل خيمة أم معبد أم معبد الخزاعية يقول الجن جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أبا بكر حل خيمة أم معبد هما نزلا بالغار يخبرهم بخط السير بالخارطة هما نزلا بالغار وارتحلا به فأسعد من أمشى رفيق محمد فيا لأخي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسعددي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاتة تشهدي وذهب صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة وآتت معجزاته في المدينة عليه الصلاة والسلام تترى وفائدة عرض المعجزات أمور أعظمها ثلاث فوائد أولا يزداد إيمانك فيشكف في قلبك شجرة الإيمان وأكثر ما يزداد الإيمان إذا تليت معجزات محمد عليه الصلاة والسلام يزداد إيمانا ويقينا ورسوخا كلما سمعت أخباره كلما ازداد إيمانا به عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أنك تحبه حبا عظيما يشاغف القلب حبا عظيما يدخل إلى الروح نسينا في ودادك كل غال فأنت لهم أغلى ما لديك يقول عمر يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك والحديث البخاري يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك أحب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال فوالذي نفسي بيده وهم إذا حلفوا صدقوا أنك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي قال الآن يا عمر الآن اكتمل إيمانك وتم يقينك كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث أن تعلم قدرة الواحد الأحد فالمعجزات من قدرة الله سبحانه وتعالى يصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويصعد يوم الجمعة بعد جمعة يفطر والسماء صافية والشمس لامعة ترسل أشعتها كالنار في شدة الحر لا ربيع لا غمام لا شيء فيأتي أعرابي من نحو باب القضاء والناس في قحط لا يعلمه إلا الله قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزع ليس هناك غيم ولا شيء فيقول الأعرابي يا رسول الله يقطع الخطبة عليه جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقطع خطبه مباشرة ويرفع يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والله ما نزل من على المنبر وهي لحظات. قال أنس: حتى ثارت من وراء سلع، جبل سلع في المدينة، قال ثارت غمامة كالترس الذي يضعه المقاتل عن وجهه كالكف، فثارت من وراء سلع حتى احتكمت في سماء المدينة فوق المسجد، ثم ثارت كالجبال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فثارت حتى سدت المدينة فأظلمت المدينة، فبرق البارق ورعد الرعد وأمطرت السماء حتى سال المسجد على وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والماء يخر على جبينه الطاهر وهو يكمل خطبته ويتبسم ويصلي ويقول: أشهد أني رسول الله. ونقول له: نشهد أنك رسول الله، ونشهد أنك صادق، ونشهد أنك ناصح، ونشهد أنك أتيت تنقذ العالم، ونشهد أن الذي لا يتبعك في ضلال مبين، وأن الذي كذبك أو رد مقالتك فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. ويصعد بعد جمعة والسماء لا زالت تهجر بقدرة الله في الماء والأودية تسيل، ويأتي ذاك الأعرابي أو غيره في الجمعة المقبلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يواصل في خطبة أخرى موضوع آخر. كانت خطبه يسكب الإيمان كأنه يجري بكوب من الماء في قلوب الموحدين إيمانا، أو كأنه يغرس شجرا ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاي المصلحون. أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ففي أثناء خطبته صلى الله عليه وسلم يرفع الأعرابي صوته: يا رسول الله، فيتوقف صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جاء العياد وضاع الماء، يعني من شدة المطر، وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا الغيث. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل: اللهم ارفع الغيث، لأنها ليست من الحكمة، وهذا رحمة من الله. قال: اللهم حوالينا، ويقول بيده كذا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال العلماء من الصحابة: والله ما يشير إلى جهة إلا وينصب المطر في تلك الجهة. يقول بيده كذا: اللهم حوالينا، فتتجه السماء في اليمين، ويتجه إلى اليسار فيتجه كذلك إلى اليسار، ويخرجون من المسجد والمدينة كلها في الجوبة، يعني كأنها في ثوب. الثوب هذا يطل الشمس في المدينة، ولكن ما حولها غيث وصيب نافع ومطر غزير، ولكن المدينة في شمس. فيخرج من المسجد ويقول: أشهد أني رسول الله. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يأتي عامر بن الطفيل، هذا خسيس مجرم، سيد قبائل من قبائل بني عامر بن صعصاع، يقود 1000 مقاتل، كل رجل منهم يستطيع أن يذبح نفسه بنفسه في طاعة هذا المجرم الأمير شيخ خبيلة، وكان يسمى أو غيره ملاعب الأسنة. فأتى هذا فقال لأربد بن قيس زعيم آخر أخو لبيد بن ربيعة: قال ما رأيك نقتل محمد أنا وياك؟ قال: نقتله. قال: نذهب أنا وإياك، فإذا وصلنا المدينة أخرجناه من المدينة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح معنا في الصحراء سوف أشغله أنا بالحديث واقتل الرجل. قال: ولا عليك. فأخذ سيفين حادين ماضيين، فسمى السيفين حتى أصبحت سما زعافا، وخرجوا إلى المدينة ووصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: يا رسول الله، نريدك في أمر أن تخرج معنا من المدينة في أمر مهم. فخرج بردائه، لا رمح، لا سيف، لا عصا، لا حرس، لا جندي، لكن عين الله ترقبه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دعها سماوية تجري على قدره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فيبرز إلى الصحراء فيقول عامر بن الطفيل: تعال يا محمد اقرب مني. فاقترب عليه الصلاة والسلام فأخذ يحدثه، وعامر بن الطفيل يشير لأربد، وأربد هذا شاب من أشجع شباب العرب، شل السيف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل السيف يريد ضربه، فيشير عامر بعينه لأربد يقول اضرب، فيتوقف فيحدثه ويشير فلا يفعل، فيحدثه ويشير إليه فلا يفعل، حتى طال النهار، وفي الأخير ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال لأربد: لا تسحبني، أنت أجبل الناس، لا تزال جبانا حتى تموت، شغلت الرجل عنك ولا قتلته؟ أو لا قتلته؟ قال: دعني من هذا ما رفعت السيف ويحلف يمينا ما رفعت السيف إلا رأيت كالبرق يكاد يخطف بصري ورأيت كأنك بيني وبين أفأقتلك. فلما خرج من عنده علم صلى الله عليه وسلم الاتهام والريبة كاد المريب أن يقول خذوني، فرفع يديه للسماء قال اللهم أقصنيهم بما شئت. فأما عامر هذا فما وصل إلى قرية من القرى في الطريق إلا ونزلت غدة كبيرة كغدة البعير حتى غطت بطنه، فأخذ يزحف كأنه الثور المنحور ويصيح وهو في منن عن أهله وقبيلته، يقول غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية، يقول أموت في بيت عجوز، فيركبونه على الفرس فيموت. وأما عربد فخرج بناقته إلى السوق فيرسل الله عليه صاعقة من السماء، يا غارة الله شد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى يا غارة الله، فتحرقه وتحرق جمله ورحله فيصبح في خبر كان لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ابن أبي لهب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخنجر في الليل يريد ذبحه، فيمنعه الله ويحميه، ويرى هذا كأن فيه شواظ من نار في رأسه، فيعود يولول إلى أهله ويصيح، فيقول عليه الصلاة والسلام يا رب اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، يعني من احتقار هذا المجرم سلط عليه كلبا من كلابه. فيخرج ويأتيه الناس فيقولون يا فلان قيل اسمه قصي أو غيره، قال ما لكم؟ قالوا سمعنا محمدا يقول يدعو عليك يقول اللهم صلب عليه كلبا من كلابه، فيقول فيولول ويقول ما دعا دعوة إلا أصاب. فخرج في سرية إلى الشام فكان يختفي، إذا أرادوا أن يناموا ومعهم هذا المجرم دخل بين السرية وبين القافلة، قالوا مالك؟ قال دعا علي محمد وأخاف أن يثني علي كلب في الليل. وبينما وصلوا إلى وادي حوران في الشام ناموا فنام وسطهم فأتى الأسد، الأسد كلب من كلاب الله، الهزبر الذي له عند العرب 99 اسم سيد الحيوانات، فأتى قالوا فلما أتى وسط الليل أتى يشمشمه لأنه مرسل من الله على مواصفات، فكان يشم الرجل فيرى أنه ليس فريسته فيعرض عنه، فيأتي الآخر فيعرض عنه حتى وصل إلى هذا فالتقم رأسه لقمة واحدة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام مع الجمادات فله قصص منها ما روى البخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، فصنع له منبرا يخصب عليه للناس، فلما أتى المنبر الجديد ترك صلى الله عليه وسلم ذاك الجذع القديم، فنزل صلى الله عليه وسلم أول جمعة يخطب فحن ذاك الجذع كصوت العشار وهي صوت الناقة التي يفوت ولدها، أو صوت بعضهم يقول كبكاء الأطفال، فينزل عليه الصلاة والسلام من الخطبة ويقطعها ويضع يده على العود فيسكته حتى يسكت بإذن الله. قال جابر قال الحسن البصري راوي الحديث جابر والمعلق الحسن البصري يا عجبا لكم جذع من خشب يحن للرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم لا تحنون، هذا أفسهر هذا أم أنتم لا تبصرون، أما تكبير الطعام والشراب فسل ولا حرج. قال جابر استدنت من اليهود دينا عظيما فأتوا يطلبونني الدين فما وجدت لهم سدادا، فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله اليهود لهم ديون علي وما عندي مال، قال عندك تمر؟ قلت يا رسول الله عندي تمر قليل والديون آلاف مؤلفة، قال اجمع لي تمرك وآتيك، قال فجمعت التمر على فراش على حصير من خصف النخل، فجمع القليل من التمر فأتى صلى الله عليه وسلم فدار بالتمر وسمى ودع الله وسمى ودع الله وسمى ودع الله، وقال يا جابر ادعوا اليهود وليأخذوا أثمان ديونهم من هذا التمر، قال فدعوتهم فأتوا بثمانهم وحميرهم فأخذوا حتى انتهوا وقضيت الدين، ثم نظرت فوالله ما كأنه نقص تمرة واحدة، ما نقص تمرة واحدة. قال فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرت قلت والله يا رسول الله لقد أخذوا جميعا وما كأنه نقص تمرة واحدة، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أني رسول الله أخبر عمر بن الخطاب. قال فذهبت إلى عمر فأخبرته فدمعت عيناه وقال لقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لما قام سوف يبارك الله في ذاك التمر. وقد مر معنا في مناسبات حديث قصة جابر ولا بأس بإعادتها لأنه من العلم الأصيل الذي كلما أعيد كلما رسخ المؤمن في الإيمان وازداد بصيرة وفقها في الدين وحبا لله ولرسوله. بالمعجزات من أعظم الآيات التي تدل المؤمن على الإيمان وتزيده يقينا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفر الخندق معه 700 وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، يضع الحجرين عليه الصلاة والسلام على بطنه. فأتى جابر أحد الصحابة فرأى الجوع في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى امرأته في البيت قال عندك طعام؟ قالت عندي ما يقارب مد شعير وعندنا هذه العناق، عناق لا تكفي إلا ثلاث ولد الماء الصغير. فأتى جابر فذبح العناق ذوقها دمها وقال لامرأتي اطحني هذا الشعير واصنعيه لنا طعاما. ثم وضع جابر هذه العناق الصغيرة في قدر صغير من فخار، وقامت امرأته تصنع الطعام وقالت له امرأته اذهب واجعل الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين معه او ثلاثة. قال ابعد. فأتى الى المصطفى عليه الصلاة والسلام بالخندق واقترب منه وقال يا رسول الله تعال انت واثنين او ثلاثة معك. خفت يعني في الصوت لا يسمع أحد الناس، الناس في جوع وفي مشقة ومتهيئون لإجابة الدعوة بأطرف ما يمكن. فقام عليه الصلاة والسلام فقال يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم جميعا. أما جابر فأسقط في يده ونظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه ما علمت هل يدري هل علم صلى الله عليه وسلم بما أقول أم لا، ولكن قال الله المستعان إذا بليت يا فصيح فلا تصيح. فذهب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق ودخل على امرأة يضرب على رأسه. قالت مالك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلت له يا سيدي اثنين أو ثلاثة. فنادى في أهل الخندق 700 أو أزود وقال يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. وأقبلوا جميعا وكانت عاقلة. قالت رسول الله أعلم بما يقول. فأتى صلى الله عليه وسلم وينظر إلى جابر وإلى امرأته ويتبسم صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن في البيت حيث بيت، يعلم أن في تغيرات في البيت وخوف. فيقول صلى الله عليه وسلم يا جابر لا تنزل اللحم من على البرمة ولا تنزل طعامك. ثم يتقدم إلى البرمة فينفث بريقه الطاهر الطيب المبارك بأبي هو وأمي ثم يأتي إلى الطعام فينفث فيه ويسمي. ثم يقول يا جابر وينزل صلى الله عليه وسلم اللحم والطعام ادعوا الناس عشرة عشرة فيدخل عشرة فيأكلون أكلا ذريحا أكل الجائع في عام الفحم فيقومون العشرة فيدخل عشرة ثم عشرة ثم عشرة سبعون عشرة. السبعمائة خذوها قاعدة فيها سبعون عشرة والمئة فيها سبع عشرات وكل عشرة يقومون هذه السنة أن تقلقهم عشرة عشرة عشرة. فلما قاموا وانتهوا قام صلى الله عليه وسلم ودعا جابر وقال تعالى ويتبسم عليه الصلاة والسلام. قال جابر فجلست معه والله ما نقص منها لقمة واحدة. فيقول صلى الله عليه وسلم أشهد أنني رسول الله. يا جابر كل أنت وأهل بيتك ثم تصدق على جيرانكم من هذا الطعام. قال فتصدقنا على جيراننا في المدينة فأمسوا على لحم ومرق وطعام. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ في الغزوة يخرج عليه الصلاة والسلام فينتهي الماء فيقول هل من ماء؟ قالوا عطشنا يا رسول الله وهم ما يقارب 1500 مقاتل وعند جابر 1400 لكن الكسر يجبر إما نقصا وإما زيادة. 1400 إلى 1500 مقاتل عندهم خيول وإبل وغنم وبعضهم عنده بقر وبعضهم عليه جنابة. فيقول هل أحد منكم عنده ماء؟ فيأتي أعرابي بدوات صغيرة وداوة فيها قليل من ماء فيأتي صلى الله عليه وسلم بصحفة الرحراح بصحن كبير فيقول صب علي صب علي فيسقط على أصابعي فيدعو الله فيثور من أصابعي كالغيول كالنهر كالبزابيز. يقول أنس كالغير والله يثور من بين أصابعي كالغير فتمتل الصحفة وتنزل في الأرض فيأتي هذا فيعبق البتر ويذهب ويسقي هذا فرسه ويغتسل هذا ويشرب هذا حتى ملأوا كل المخيم والجيش معا. فيقول صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. فنقول له نشهد أنك رسول الله، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إنها العلامات التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم عن جابر قال ذهبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، والذهاب معه هي أغلى لحظات المسلم أن يراه أو أن يجلس معه صلى الله عليه وسلم. قال فلما ذهبت معه إلى الجيش، مع الجيش أراد أن يخرج لقضاء حاجته في الصحراء، فقال يا جابر تعال، فقام جابر معه، فذهب إلى الصحراء بعيدا عن الناس. قال فوقفت بجانبه فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة، الحديث في مسلم، اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال. فيذهب إلى الشجرة فيقول يقول لك رسول الله تعال. ومن أراد أن يتوسع في هذه فليراجع المجلد الثامن قدرة الله لابن تيمية أو القدر. فيذهب إلى الشجرة فيقول تعالي، فتأتي تشق الأرض شقا مع جابر حتى تقف عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما وقفت قال اذهب إلى تلك وقل لها تعالي. فيذهب جابر ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعال. فتأتي فتصف فيقضي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم يقول يا جابر قل لهما اذهبا. فيقول جابر لهما اذهبا، فتذهب كل شجرة إلى مكانها حتى تعودا. يقول جابر وهو يروي الحديث من صحابة والذي أعطاني بصري وأخذه لقد رأيتهما تشقان الأرض شقا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ نشهد أنك رسول الله وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. يقف عليه الصلاة والسلام في أحد فيقولون يا رسول الله، يقول الصحابة قال ماذا؟ قالوا أحد المشركين من قريش اسمه أبي بن خلف أقسم أن يقتلك، أقسم أن يذبحك يقتلك. قال أنا أقتله إن شاء الله، لأن هذا أبي بن كعب، أبي بن خلف، أبي بن خلف قال لكفار قريش يا قريش اعفوني من القتال يوم رشد وأنا أقتل لكم محمدا، يعني معناه سامحوني من القتال حتى أكون قوية، فأعفوه فما قاتل في المعركة، فأخذ سيفا ورمحا وخنزرا فسمهم جميعا. ولما انتهت المعركة وأصحي صلى الله عليه وسلم بالجراح وأصبح فاترا من كثرة ما قاتل هو والصحابة، أتى هذا ينحدر على فرسه من الجبل أبي بن خلف، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا يقتله قال أنا أقتله إن شاء الله، فصلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين صلاة العصر. فلما سلم بعد الجراح بعدما قتل من أصحابه 70 منهم حمزة عمه، منهم كثير منهم ومن أحبابه وأقاربه، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ودخل المغفر في وجهه وبه من التعب والإعياء ما نعلمه إلا الله. فلما سلم من صلاة العصر وإذا هذا المجرم أقبل قويا كأنه السيف على فرس، أقبل من الجبل يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة يريدون أن يعترضوه، والصحابة من أشجع الناس مهاجرين وأنصار، قال صلى الله عليه وسلم دعوه أنا أقتله إن شاء الله، ناولوني حرب، فناولوه الحرب. ذاك يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة سوف يرمونه بالحراب أو بشيء، فجعل على جسمه درعين، درع أعلى ودرع أسفل، وما ترك إلا كالدرهم هنا، كل جزئية في جسمه مغطى. فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فهز صلى الله عليه وسلم الحرب وقال بسم الله ثم أرسلها، فوقعت مركوزة هنا فقطر قطر الدم، فوقع أبي عند رجل فرسه فحمله الكفار يسحبونه، قالوا ما عليك ما عليك إنما هي قطرة دم. قال وحلف لهم لو كان بي أهل سوق المجاز، يعني الذين يحضرون سوق المجاز، هذه القطرة لماتوا جميعا. ثم ذهب بعد ليلة فمات، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. يحفرون الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا قطة ليست من المعجزات، لكن يبين موقف الصحابة وكثرة إيمانهم. ومن أراد أن يتصور الإسلام وعمق الإسلام وأصالة الإسلام فليقرأ سيرة الصحابة، هذه القصص ليست قصص، هي أعظم من الفرعيات، هي أعظم في الإيمان من الأحكام، تربي العقيدة، وحتى تراجم الصحابة توسع مدارك المسلم لمعرفة هذا الدين. يأتي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة بعد أن حفر الخندق وهبت ريح شديدة وأظلم الليل وتحزب الأحزاب حول المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يعني الكفار وله الجنة، فيسكت الناس فيقول لأنهم في جوع وفي خوف وفي قتل والليلة مظلمة، حتى يقول حذيفة والله إني أمد في يدي فما أراها. الكف ما يراه إذا مده في الليل، إذا أخرج يده لم يكد يراه. قال عليه الصلاة والسلام من يذهب إلى الكفار وأضمن له الجنة، فسكتوا جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم أين حذيفة وهو وسط الناس جائع في قتال في خوف؟ قلت أنا يا رسول الله. قال اذهب إلى الكفار. قلت سمعا وطاعة، لبيك يا رسول الله وتعليك. قال فذهبت مرة أحبو ومرة أمشي حتى نزلت من عند الخندق، فأتيت إلى القوم وهم في شر ليلة، الرياح ما تركت لهم قدرا إلا أكفأت، يعني طوحت به على الأرض، ولا خيمة إلا اقتلعتها، ورأيت أبا سفيان وحوله قادات المشركين. قال فسمعت أبا سفيان يقول يا أيها الناس إني لا آمن من محمد أن يرسل عينا، يعني جاسوسا وهو جاسوس، إني لآمن من محمد أن يرسل عينا في هذه الليلة الظلماء، هل يتفقد منكم كل واحد منكم من بجانبه أو صاحبه؟ قال حذيفة فأسرعت قبل أن يستعابي، قلت لمن بجانبي من أنت؟ قال فلان. قلت من أنت؟ قال فلان. قلت اسكتا، سكت إلى غير رجع. فلما سكت رجع حذيفة في الليل، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فضمن له الجنة. في الصباح ينزل عليه الصلاة والسلام وإذا بصخرة من أعظم الصخرات داخل الخندق، بركة لا تدهدهت لا تكثرت ولا اقتلعت. فقال الصحابة يا رسول الله عندهم هذه المعاويل، وسمها ما شئت المفاعيل، وهي تسمى بلغات، إنما هي هذه الكؤوس التي تطرق بها أو تطرق الصخور بها. فقالوا يا رسول الله هذه الكدية أو الكدية والصخرة أتعبتنا. صاخ صلى الله عليه وسلم المعول بيده ونزل، والمنافقون يتضاحكون يقولون محمد، يتغامزون حول الخندق، انظر إلى النفاق، أعوذ بالله منه، في الدرك الأسفل من النار. قالوا محمد يمنينا بملك كسرى وقيصر والواحد، ولا ما يستطيع أن يقول بين النعم من الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كما ذكر الله في سورة الأحزاب. فنزل عليه الصلاة والسلام فضرب أول ضربة فلمع بارق في الجو في السماء وانكسرت الصخرة. قال لقد أريت قصور كسرى وسوف يفتحها الله عليه. صدقت. بعد 25 فتح الله أو أقل. ضرب الضربة الأخرى لمع، قال وقصور قيصر. ثم نزل وأريت الكنزين الأبيض والأحمر، الفضة والذهب، وسوف تأخذ أمتي أو تستولي أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيخرج عليه الصلاة والسلام وقد كسر الصخرة، وتنترك أمته قصور كسرى وقيصر بعد سنوات، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فينصره الله سبحانه وتعالى. هذه بعض القصص، وقد تركت ما بقي من وقت لأسئلة مهمة دائما تمر، وأنا أعد إخوة أن هذه الأسئلة التي تعرض سوف تحقق إن شاء الله وتنقح وتتأمل الإجابة لها وتعرض في دروس مقبلة بحول الله، لكن أكتفي بهذه المحاضرة بعنوان من أحد الحصص، ونستمع إلى أسئلة مهمة تمر كثيرا في طلبة العلم وبالناس وبالنساء. وإن من نعمة الله عز وجل أن اهتم كثير من الإخوة جزاهم الله خير بإحضار زوجاتهم وأخواتهم وقريباتهم ليستمعوا ذكر الله وقول الله ويحضروا مجلسا مجالس الإيمان، لعل الله أن يعمهم برحمة أو تدركهم توبة من الواحد الأحد. أنا أستعرض هذه الأسئلة حتى يحين الأذان. السؤال الأول يقول السائل ما هي أوقات النهي التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لنا أن نصلي في أوقات النهي؟ أوقات النهي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها ما هو في الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذان وقتان. وعند مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إذا قام قائم الظهيرة، يعني قبل أن تزول الشمس. إذا قامت الشمس في كبد السماء وما أصبح لك ظل، لا أمامك ولا خلفك، لا تصلي، ممنوع. إذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغيب، هذه ثلاثة أوقات مع وقتين تصبح خمسة أوقات. فهذه الأوقات ممنوع ومنهي عن الصلاة لمن تعمدها وأرادها إلا ذوات الأسباب. فذوات الأسباب تصلى أيها المسلمون في هذه الأوقات مثل ركعتي تحية المسجد. تحية المسجد إذا دخلت المسجد ولو كنت في وقت نهي، وما قصدك الصلاة ولكن قصدك تنتظر الصلاة أو تقرأ القرآن أو في مجلس ذكر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لما روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويدخل فيها الجنازة، صلاة على الجنازة، ويدخل فيها الصلاة صلاة الكسوف كذلك. وأدخل ابن تيمية ركعتي الوضوء. إذا توضأ المسلم بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يصلي ركعتين بعد الوضوء وتسمى ركعتا الوضوء. واستدل شيخ الإسلام على ذلك بحديث بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعت دفين عليك في الجنة البارحة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فابن تيمية يجعل من ذوات الأسباب ركعتين للوضوء. وهنا سؤال: يوم الجمعة لا يدخل في وقت الزوال. لما روى الحاكم والشافعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا يوم الجمعة. وهذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، يعني يوم الجمعة لك أن تصلي في الزوال حتى يدخل الإمام. لكن العمل يؤيد هذه الرواية، فيذكر ابن تيمية وابن القيم أن للمسلم أن يصلي حتى يدخل الخطيب، والصحابة فعلوا ذلك والسلف الصالح. ومنها كذلك في الحرم، فلك أن تطوف وتصلي في أي وقت أردت. لما روى الخمسة وصححه الحاكم وابن حبان عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. تطوف بعد العصر صلي بعد الطواف ركعتين، بعد الفجر ركعتين. وهذا رأي الجمهور إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه وعائشة، فكان عمر أن يرى أن لا تصلى ركعة الطواف إلا بعد طلوع الشمس وبعد الغروب إذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر. والصحيح ما أسلف وعليه أهل العلم. هذه الأوقات النهي التي لا يقصد بها الصلاة، أما ركعتان بعد العصر التي ذكرها بعض العلماء واستدلوا كما عند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها، فالحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر. فسئل عن ذلك قال: شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما، وهو إذا فعل شيئا صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وليس لأحد غيره أن يداوم عليها عليهما ولا يصليهما. وكان عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر التي يفعلها بعض الناس سنة، وهذا رأي لابن حزم وبعض الناس من العلماء العصريين. السؤال الثاني يتكرر في الأوراق كثيرا وسبقت الإجابة عنه: من فاته الوتر متى يقضي؟ من فاته الوتر من سهر أو نوم أو تفريغ وطلع عليه الفجر فلا يصلي إلا ركعتين الفجر ثم يصلي الفريضة، ويؤخر الوتر إلى النهار فيصلي شفعا. ولأهل العلم رأيان وقولان في هذه المسألة. منهم من قال يصلي في النهار وترا على هيئته، يعني وتر في الليل ثلاث ركعات صلي في النهار ثلاث ركعات. واستدلوا بما روى الخمسة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاته وتره من الليل فذكره فليصليه متى ذكره. وفي لفظ: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره. قال: يصلي في هيئته. والرأي الصحيح وهو الثاني أن تصلي شفعا. لما روى مسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل بمرض أو سفر صلى من النهار 12 ركعة. والتنظير العقلي يؤيد هذا الرأي الثاني، فإن وتر النهار صلاة المغرب. فلا يجمع ويجمع وتران في يوم، يكفي صلاة المغرب وأنت تصليها شمعا. فإن كان وترك ثلاث ركعات صلي في النهار أربعا، وإن كان خمسا فصلي ستا وهكذا. السؤال الثالث: ما هي مواصفات الزواج الإسلامي؟ يكثر السؤال هذا بسبب أنه وجد هناك زواج، ووجدت أمور دخلت في الزواجات، منها الشرعة التي يسمونها الشرعة، ونقل بعض الثقات أنها بيعت بعض الشرعة للحريم وللنساء وللمرأة بخمسة وعشرين ألف ريال، وبعضها تصل عشرين خمسة عشر ألف، وهناك منصة تجلس عليها المرأة كأنها تلقي محاضرة أو خطبة جمعة في وقت الزواج، وهناك بدعة يدخل عليها الزوج والنساء معها إلا من رحم ربك، وبعض الناس يدخل الزوج وأقاربه في مقابلة مكشوفة وفي لقاء حار ساخن مع نساء العالمين، فيدخل ليرى زوجته وهي أمامه فينظر إليها وتنظر إليه، انظرونا نقتبس من نوركم، إنه من نور رب العالمين، إذا اتبعوا سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين وخيرة الخلق أجمعين. وبعضهم يزيد الطين بلة فيلقط له صورة حية ولها وهي صورة ميتة، فقد أمات قلبه وأمات قلبها. وبعض السيئين يدخل بكاميرا من نساء أو رجال فيلقطون للعريسين صورة تذهب في المجالس والأندية فتكون فضيحة في الدنيا والآخرة. ولقد قال بعض الناس: فوجئ رجل من الرجال بصورته وصورة زوجتي في مجلس من المجالس، فاكتشف أنها أخذت يوم الزواج. ويزيدون كذلك على ذلك بالإسراف الذي عرفت هيئته، والزواج الإسلامي هو الذي أسس على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الدف للنساء جائز بشرط أن لا يخالطهم رجل، والدف معناه الآلة التي تضرب، هذا الدف التي تضرب من جانب واحد، فللنساء أن يضربن ويرقصن وينشدن نشيدا، ولكن لا يجوز لهم استدعاء مغني فاجر له عود وكمنجة وناي مثل المغنين المتطورين المركبين، هؤلاء من عملاء الشيطان، ولا مغنية مازنة مركبة ومتعلمة للغناء لا يجوز. ولا يجوز للرجل أن يدفع أجرة للدقاقين والدقاقات والرقاصين والرقاصات والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، لأنهم يغضبون رب الأرض والسماوات. وإذا وجد فلا بأس أن يفرح النساء وينشدن نشيدا ويرقصن، ولو قمنا برقص في مكان خاص لا يراه رجل ما بذلك فيه. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: هل معكم شيء في زواج من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وصح في أحاديث أنهم ضربوا بالدف النساء في عهد عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، لأن هناك بعض الناس يشتط يريد أن يقوم الزواج فيخرجه كذلك، لكن لا ضر ولا ضرار، يعني بعض الناس يريد أن يتباكى الرجال والنساء يوم الزواج، فلا، حتى المحاضرات التي تعرض يوم الزواج الواجب أن تكون فيها شيء من المرح، ما يأتي فيذكرهم عذاب قبرهم في الزواج فيتباكون، أو يذكرهم حوادث السيارات، أو الخصف والنسف والعبادة، أو حرب لبنان، أو الاشتباك في الفلبين، أو كيف قتل المسلمون في كل مكان. لا، قال أحد العلماء في خطبة: استدعوا رجلا أبله أحمق من القراء يقرأ وقت الزواج، فقام فافتتح القراءة وهم في وقت الزواج وخرج، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقام العريس صاحب الزواج قال: اخرب بيتك، نحن في زواج وإلا في طلاق. ولذلك كان من الحكمة أن يخاطب الناس بقدر ما يوافق، يعني يناسب حياتهم. وفي خطيب مشهور سمعته يتكلم في محاضرة يقول: استدعى مقري، وهذه من الخرافات والخزعبلات والبدع أن يستدعى مقري عند الموت بأجرة أو غير ذلك، استدعى مقري يقرأ عليهم على الميت. فقال: كم الأجرة؟ قالوا: مدري سنتين أو ثلاثة، وهذه أجرة ما تساوي شيء للمقري، أتى متعوب مشوار طويل يريد أجرة على الكيف. فحضر وهو مكسوف البال غضبان على الميت وعلى أهل الميت، لكن مجبور أن يقرأ. فلما وصلوا إلى القبر قالوا: تفضل يا شيخ اقرأ، وهم معطون إلا سلسات بسيطة. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا قاتلك الله ما لك؟ قال هذه جبلتين، أما أمهات الجنيهات فهي إن المتكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. والشاهد أن المحاضر أو الداعي إذا حضر لا بأس أن يدخل شيئا من الأشعار والأخبار، ولا بأس أن يتمازح الناس في الزواج، ولكن لا يخرجون إلى المعصية، ولا يكون الزواج إسلاميا إلا بأمور ذكرت في مناسبات، منها تصفيف المهر، ومنها أن يرحب بالرجل الدين الذي يحب الله ورسوله، ومنها أن يقتصد في الأمور، ومنها أن لا يستحضر المغنون والمغنيات، ومنها أن تبطل العادات الجاهلية والخلطة ومثلها وأمثالها التي ما أنزل الله بها من سلطان. السؤال الرابع: عورة الرجل ومواصفاتها وحدها، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهذا السؤال أيضا يتكرر، لأن بعضهم يقول هي العورة المغلظة، ولكن الصحيح هي من السرة إلى الركبة. للحديث الصحيح الذي رواه جرهد قال قال صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال البخاري في الصحيح: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وحديث أنس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى في زكاك خيبر في المدينة، فظهر الفخذ عليه الصلاة والسلام فرآها أنس. قال أهل الأصول: هذا فعل وقول، خروج الفخذ فعل، وقوله الفخذ عورة قول، وإذا تعارض القول والفعل قدمنا القول. وحديث علي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. فعلى من يلعب الرياضة أو يداولها أو السباحة أو أي نشاط رياضي أن يغطي من سرته إلى ركبته، ولا يجوز أن يلعب مع من يكشف فخذه، ولا أن يسبح معه، ولا أن ينظر إليه، لأنه ما غطى عورته وهو منكر من الفعل وفاحشة من التصرف. سين، وهو الخامس: قال بعض الناس إن حجاب المرأة لا يدخل فيه الوجه ولا الكفان. نعم، قاله بعض الناس وكتبوا في ذلك رسائل، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه، وهذا قول سكين. والحديث الذي استدلوا به حديث أسماء حديث ضعيف من ثلاثة أوجه: فيه انقطاع ورجل ضعيف، وبعضهم يقول ضعيفان، وبعضهم يقول إرسال، فلا يستدل به. الأمر الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الدليل الثالث في صحيح البخاري عن عائشة في قصة صفوان بن المعطل: وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. فبعدما نزل دللت على أنه ما يعرفها لأن وجهها مستور. الدليل الرابع وهو عقلي، وهو أن جمال المرأة في وجهها وحسنها في وجهها، ولذلك ما تشبب الشعراء ولا مدحوا ولا وصفوا ولا تغزلوا إلا بالوجه. هل سمعتم أن شاعرا مدح أرجل المرأة أو أظافرها؟ ما يمدح إلا الوجه. دخل رجل فقال: حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله ما كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. المكتفي خليفة، يمدح الخليفة، يقول: أنا ما كلم هذه والله لو كان وجهها مثل وجهك أيها الخليفة. أحمق هذا، والله لو كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي فما ذكروا إلا الوجه. وبالمناسبة أحد الشعراء المادنين مر ببائعة عراقية تبيع البراكة، والبراكة هذه هي أخطر من ترك الحجاب مطلقا، ولا يجوز لبسها، وما أتت عن السلف، وليس هناك دليل نص على ذلك، وقد انتشرت الآن تبدي هذه البراكة المرأة وعيناها سحريتان جميلتان كأنها من أجمل نساء العالم، وهي إذا رؤيت تخوف في المنام، حتى ربما لو كشفت عن وجهها قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ولكن هذا تدليس، تركب حجاب البقع فتخرج العينان بالسواد، فتقتل الفجرة والمعرضين عن كتاب الله وعن المساجد، وتسبب إحراجا عظيما وفتحا هائلا بالأمة. هذه البراكة تتبع عراقية في المدينة، وأهل المدينة ما يعرفون البراكة، فأتت تبيع على المدينة ما شروها فكسدت تجارتها، فقالت لتجارتها: ماذا أفعل بالبراكة؟ قالت: ويلك قاتلك إلا خذي شاعرا وأعطيه درهمين يمدح البراكة. فأتت بشاعر عيار ماجد قالت خذ امدح البراكة. قال قل للمليحة في الخمار الأسود يعني في البرقع, قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناتك المتعبد يعني سعيد بن مسيب سيد التابعين. هو الشاعر كذب على الله وكذب على الإسلام, يقول يوصف يقول سيد بن مسيب سيد التابعين عالم التابعين كان عمره 70 سنة إحدى عينيه ذهبت مفترة البكاء من خشية الله. يقول الشاعر إنه خرج إلى المسجد فرأى امرأة عليها برقع أسود فتلته عن الصلاة فترك المسجد وهام بها. قال قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بهاء لعابد متعبد قد كان يمم للصلاة بتهديه حتى وقفت له بباب المسجد. فنشروا هذين البيتين فبيعت الخمار هذه البراقع بيعت بعد صلاة العصر كلها وأصبحت كل جارية تقول هي المقصودة في البيتين. فأخبروا سيد المسيب فتبسم واستغفر الله 100 مرة وقال والله ما حدث من ذلك من شيء. ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول هو الذي يدري بالخوافي وهو يدري بالأسرار, كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني. فهذا أحسن الله إليكم هو الحجاب الشرعي والبراقع لا تدخل في الحجاب الشرعي. سين عليكم بالحساب أنتم ما هو 6 أو 7 ما هي المدة الزمنية للقصر؟ هذا السؤال يعرض والسبب كثرة المصطافين وكثرة النزلاء الضيوف الكرام وكثرة المسافرين برا وبحرا وجوا. والضابط في هذا أقرب لضبط الناس من جزم أن يقيم أكثر من 4 أيام في البلد فليتم صلاته, ومن رأى أن يقيم أقل من 4 أيام فليقصر صلاته. هذه تقسيم. ومن لا يدري متى يرتحل اليوم أو غدا يقول ارتحل اليوم أو غدا, ارتحل اليوم أو غدا فليقصر أبدا مهما أمر. فليعلم هذا من جزم أن يقيم 4 أيام تدري أن تقيم أسبوع 5 أيام تقصر تتم صلاتك, أقل من 4 أيام تقصر. أما ترتحل اليوم أو غدا ولا تدري فتقصر مطلقا. واستدلوا على ذلك في 4 الأيام لحديث أحمد في عمرة القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر 3 أيام ثم ارتحل في اليوم الرابع ولا ندري ماذا يفعل في اليوم الرابع. فهذا الأحوط والأقرب, وإلا لو تركت المسألة ما تنضبط. فالسؤال المذي إذا أصاب المذي هل أغتسل منها أم لا؟ المذي لا يغتسل منه هو نجس. العجيب أن المذي نجس يتوضأ منه ولا يغتسل منه, وأن المني طاهر يغتسل منه. فهذا شريعة نقول على العين وعلى الرأس. آمنا بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصابه مذي, والمذي ليس مني, المذي يخرج مع تذكر الجماع والشهوة. من أصابه مذي فعليه الوضوء ويغسل ذكره وأنثيه لحديث علي قال في الصحيحين كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. فهذا حكمه. وأما المني ففيه الغسل سواء بجماع أو باحتلام أو بعادة سرية وهي محرمة فلا بد فيه من الغسل. أما الاحتلام فيشترط مع الاحتلام أن يجد بللا, لأن بعض الناس قد يحتلم في الليل ثم يصحو ولا يجد بللا فلا عليه غسل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم في الصحيح نعم إذا رأت الماء, فقيدها بالماء. وحمل بعض أهل العلم حديث الماء من الماء على الاحتلام, قالوا الماء الغسل لا يكون إلا من ماء إذا رأيت البلل. أما من احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ولا شيء فلا عليه شيء, ومن قام ووجد بللا فعليه الاغتسال. هذا في المني. السؤال هل تشترط الطهارة لتلاوة القرآن؟ أولا أبدو بلا يقرأ شيئا من القرآن لا نظرا ولا غيبا, لقول علي كان صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا, رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم وصحه بعض أهل العلم. وله لفظ عند النسائي كان لا يحدثه شيء صلى الله عليه وسلم إلا الجنابة, ولو أن بعض العلماء يقولون لا لكن الصحيح هذا الأضبط. فلا يقرأ الجنب لا القرآن لا تلاوة يعني نظرا ولا غيبا. وأما غير الجنب المحدث حدث أصغر فله أن يقرأ القرآن غيبا ولا يمس المصحف, لعموم لا يمسه إلا المطهرون. ولحديث عمرو بن أبي بكر بن حزم في عند الموطأ عند مالك ولو أنه مرسل لكنه صحيح بطرق أخرى كتب له صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر. سؤال: دخول الحائض إلى المسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وهذا سؤال، هذا السؤال عرض قبل أسبوع، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد لقول عائشة في صحيح البخاري: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يخرج لي رأسه من المسجد وهي في بيتها فترجل رأسه وتمشط رأسه عليه الصلاة والسلام، فلو كان يجوز لها لدخلت المسجد معه. ولحديث أبي داود عن علي وهو حديث حسن قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف غير أنه خفف عن الحائض لأنها لا يجوز لها الدخول، فإذا علم هذا. ولحديث ابن عطية عند البخاري: أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى فلتعتذر الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالحائض إذا أرادت أن تحضر محاضرة أو درسا لها أن تجلس خارج المسجد أو في السيارة أو في مكان مهيأ، أما المسجد فلا. السؤال: هل تنقض المرأة بعد الأذان؟ نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟ كثير من النساء يتساءلن عن هذا السؤال، فهل إذا أصاب المرأة جنابة وأتت تغتسل تنقض رأسها مع كل غسل؟ الصحيح أنها لا تنقض رأسها من الغسل من الجنابة، ولا تنقضه إلا عند الغسل من الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تنقض رأسها إذا اغتسلت لما اغتسلت الحج، وأما الجنابة فلا، لقول عائشة: كنا كانت إحدانا تصيبها الجنابة فلا يأمرها صلى الله عليه وسلم في نقض رأسها، أو كما قالت ترد على بعض الصحابة الذين قالوا بنقض شعر الرأس. فالمرأة إذا أصابها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرك أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه وتنقضه عند الحيض، إذا طهرت من الحيض وطهرت تتطهر لغسلها فتنقض شعر رأسها، أما الجنابة فلا، تشير من الله عز وجل، وإن فعلت فلها ذلك. الحلف بغير الله عز وجل ما حكمه الانتشار؟ كثير من الناس الآن يحلف بغير الله، بالأمانة، بالذمة، بالشرف، بالحياة، بالأب، بمثل هذه الأمور، بالنجاح، هذا شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لله الواحد الأحد. وأما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من خلقه، والنجم والليل والضحى والشمس وأمثالها وأشباهها من القرآن. الصلاة في البيت بلا عذر، صلاة الرجال في البيت بلا عذر دليل كبير على النفاق. احكم على من صلى في بيته بلا عذر وترك المسجد، احكم عليه بالنفاق، واشهد عليه يوم العرض الأكبر بالنفاق. ولو أنه يروى حديث عند أبي عند الترمذي، ولكن سندي دراجة أبو السمح: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن هذا الحديث في نظر، لكن يكفي أحاديث الجماعة، أحاديث وجوب الجماعة التي أوجبها الأئمة، وفيها أكثر من 14 حديث. كحديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون العشاء معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. صحيح. وكحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صحيح. رواه عبد الحق وابن ماجه والحافظ. وحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، موقوف على علي، غالب العلماء يقول موقوف على علي، وقال عبد الحق الإشبيلي المحدث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث الأعمى عند مسلم: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال: فأجد فإني لا أجد أن أتوصى. وحديث ابن مسعود عند مسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، اشهد على أن تخلف عن الجماعة بلا عذر بالنفاق. وهذا منافق نفاق عملي يستوجب غضب الله وسخط الله، ومعناه أنه سوف يتدرج في ذلك إلى أن يذهب دينه والعياذ بالله. صلاة النساء جماعة في البيت هل هي واردة أم لا؟ هل للنساء اجتمعن في بيت سيصلين جماعة؟ هل لأسرة فيها نساء أن تتقدم إحداهن فتصلي بهن جماعة؟ نعم، لهن ذلك، يقدمن قارئة عابدة تصلي بهن، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم أجاز أم ورقة، حديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. جعلها تؤم أهل دارها، وفي لفظ استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فتصلي المرأة بالنساء في دارها، ومعنى دارها قريباتها بناتها وعماتها وخالاتها ومن تمن عليهن من المسلمات، تصلي بهن جماعة في البيت لها ذلك. الخضاب للرجال، الخضاب على أقسام، خضاب اللحية وخضاب اليدين والرجلين. تجد بعض الناس يتحنى، يستخدم الحنة هذا في يديه ورجليه، وهذا محرم على الرجال إلا لضرورة من مرض أو دواء طبي يشير به طبيب أو جرب أنه لمرض أو لشيء، أما كذا فلا يجوز. فعند أبي داود، ولو أن النووي قال في السند مجهولان، عند أبي داود أنه رأى صلى الله عليه وسلم رجلين مخضوبين يعني الحنة يديهما، فعزرهما وأمر بهما أن يخرجا إلى غدير الخضمات من المدينة تعزير. وفيه تشبه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وفي حديث صحيح لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للرجل أن يخضب يديه ولا رجليه بالحنة أو خضاب هذا إلا لضرورة لمرض. وأما خضاب اللحية فالصحيح أن السواد محرم، خضاب السواد محرم لصحة الرواية التي عنه صلى الله عليه وسلم قوله وجنبوه السواد. وعند أبي داود بسند الحسن يحسن كثير من العلماء أنه وصف أقواما يأتون في آخر الزمان عوارضهم أو لحاهم كحواصل الحمام، يعني سود كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. فالخضاب بالسواد ليس بجائز. ثم فيه سر، وهو هذا تنظير أن فيه تمويه وتدليس، فإن الرجل الكبير المسن يموه ويدلس على الناس في سنه، يأتي رجل عمره 90 سنة أو 100 أو 80 فيخطر فيزوج، وتظن المرأة أنه في 30 أو 40 ثم يموت بعد 2 أو 15 يوم فتخسره، ولو علمت أنه سوف يموت ما تزوجته، أو أنه كبير في السن، أو يتزوجه ويصبح خلاص. قالوا أنينك فقط، يعني يسيرها طول الليل بالأنين. قالوا أنينك طول الليل يسيرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. هذا في تمويه، 80 يتزوج امرأة عمرها 80، وهكذا. ولو أنه ليس هذا حكم، لكن يجوز الكبير أن يتزوج الصغيرة والكبيرة أن تتزوج الصغير، أمر الله عز وجل سعى. لكنه ورد بعض الفقهاء قالوا فيه تمويه على المسلمين الخضاب بالسواد. لبس الساعة والقلم المذهب للرجال، كثير من الناس ومن الشباب هداهم الله يلبسون الكبكات بذهب أو عليها ذهب، أو النظارات المذهبة، أو الأقلام، أو الساعات، وهذا إذا ظهر فيه الذهب وتبين أن فيه نسبة ذهب فهذا محرم على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام وقد أخذ الذهب كما عند أحمد والحرير قال إن هذاني، حديث علي، إن هذاني حلال لنساء أمتي حرام على ذكورهم، على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذهب على الرجال محرم استعماله والشرب فيه والأكل، جعله قلما أو ساعة أو نظارة أو كبكا أو ما يشابه ذلك فليتنبه المتنبه. وهذه موجودة في كثير من الساعات والأقلام، وهذه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. بعضهم يأخذ خاتم ذهب وجبل الذهب، وهذا يكتوي بكية من نار ويحمل نارا في الدنيا والآخرة. هذا ما حصل. وهنا سؤال طريف، يقول بعض الناس خرجوا إلى بعض الأماكن ثم أخذ كل منهم يضرب الآخر بحجة أن هذا تدرب على الجهاد والوقوف للمعركة، فأرجو التنبيه على ذلك. إن كان حصل هذا، فإن كان تمرينهم هذا من باب التنشيط والذهاب والإياب وتقوية عضلاتهم فهم مأجورون على كل حال. صعود الجبل والتهيؤ، لحديث مسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فمأجورون. أما إذا وصل الحد إلى الملاكمة والملاطمة ونزول الدم والكسر والقتل والجرحى، هؤلاء حمقى يؤخذ على أيديهم ويعذرون تعذيرا بالغا يرجعهم وأمثالهم، لأن هذا من الجهل. مثل ما فعل بعض الناس، يقولون أخذ مجموعة ثم ذهب بهم إلى المقابر ثم حفر لهم إلى أنصاف أجسامهم في ظلمة الليل، هم يعني بادئين، يريد أن يدخل الإيمان في قلوبهم، ثم وقف يصيح ويبكي حتى إذا جاء أحدهم ويقرأ، حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ويبكي ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك. فعاد كثير منهم وقد داخلوا شيء من الوسوسة. فهذا مثله وأمثاله يؤخذ ويؤدى، لأن السبب أنهم أعرضوا عن الطرق الشرعية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى هذه الطرق، ولا يكون الدعوة إلا بالكتاب والسنة وقال الله وقال رسوله وبالوسائل التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يا أصحاب النبل ويا أصحاب الفضل والخير، هنا إعلان يقول: يسر قيادة المنطقة الجنوبية قسم الشؤون العامة أن تعلن عن محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بالجامع الكبير خميس مشيط الموافق 26/1 بعد صلاة المغرب يوم الأحد، والدعوة عامة ويوجد مكان للنساء، وتنبيه أنه هناك في غالب المساجد أمكنة للنساء، وعلى المسلمين أن يحضروا بنسائهم، فليس هناك ريبة والحمد لله ولا فتنة. الرجل يأتي بامرأته محتشمة محجبة في سيارتها وتنزل إلى مكان خاص ودورة ماء خاصة لا يراها أحد ولا يسمعها أحد، وتسمع ذكر الله وكلام الله وكلام رسول الله، فتزداد إيمانا ونورا وبصيرة، وتزداد ثقة في الدين، وتعود ستيرة محتشمة والحمد لله لا اختلاط أبدا. وهذه من الأمور التي نظمت هنا، وأسدي الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم للأوقاف، جهاز الأوقاف، وعلى رأس المدير الأوقاف ذاك الرجل الشهم الذي نسأل الله أن يزيده توفيقه، فإن أمه نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، فشكر الله له وزاده قوة وبصيرة على نشاطه الملحوظ في الاعتناء بالمساجد بيوت الله والاعتناء بالدعوة ونشر الخير. أقول ما تسمعون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.